لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، نطالع سويا هذا المشهد ثم نعلق عليه تعليقا سريعا. هل رأيت هذا المشهد؟ هل تألمت؟ هل تأثرت؟ هل رحمت هذا الرجل؟ والراحمون يرحمهم الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رحمتنا بأنفسنا أولى وأولى من أن تقتصر رحمتنا على الغير. أيها الأحبة، من مقاصد هذه الأيام المباركة واعتكافها تحصيل العتق من النار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، أي من ليالي رمضان. وقال أيضا: إن لله عند كل فطر عتقاء. وما نراه من تهاون الناس وتساهلهم في طلب العتق من النار والفرار منها، إنما هو لأنهم لم يعرفوا خطرها ولم يطالعوا قدرها. وهذا المشهد الذي رأيناه إنما هو لجزء يسير مما تفعله نار الدنيا بالبشر، فكيف بما تفعله نار الآخرة بالعصاة؟ وقد بيّن الله عز وجل لنا أن نار الدنيا تذكرنا بنار الآخرة في قوله: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، أي نار الدنيا تذكر بنار الآخرة. وإنك إذا قارنت مقارنة سريعة بين هذا المشهد وبين ما يعد للعصاة وللكفار في النار، فإنك لا تجد أصلا وجه مقارنة، بل تجد بونا وفرقا شاسعا كبيرا. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع الصحابة فيسمع وجبة وهي صوت ارتطام، فيقول للصحابة: تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار إلى الآن. وهذا حجر وليس بشيء خفيف، وإنما شيء له وزن ثقيل. بيّن صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قدر هذا الحجر، فقال: لو أن حجرا مثل 7 خلفات، وهي الناقة الحامل، ألقي من شفير جهنم هوى فيها 70 خريفا لا يبلغ قعرها. ثم تفكر معي في عدد الملائكة الذين يمسكون بالنار يوم القيامة. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، يعني هذا العدد من الملائكة الذين قال الله عنهم: عليها ملائكة غلاظ شداد. حينما تنظر في هذا العدد 4,900,000,000 ملك يمسكون بهذا المخلوق، كيف يكون حجمه وكيف يكون خطره؟ ثم أضف إلى ما سبق أن بعث النار الذين بيّنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يضاعف الخطر، من كل 1,000 من البشر 999 في النار وواحد في الجنة. يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1,999 في النار وواحد في الجنة. ثم أضف أيضا إلى ما سبق هذه الشمس شديدة الحرارة والتي تبعد عنا هذه المسافات الشاسعة، فإنها تكور في النار يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر مكوران في النار يوم القيامة. وقد ذكر العلماء أن حرارة لب الشمس يصل إلى 15 مليون درجة مئوية والعياذ بالله تعالى. كيف يكون إذن حر جهنم عياذا بالله تعالى؟ هذه الأفران التي يذاب فيها الحديد يصل أو تصل درجة الحرارة إلى 3000 درجة. بعض الإخوة يصلي معنا ربما في المسجد أحيانا يسكن بجوار المسجد يعمل في الحديد والصلب في الدخيلة، ذكر أن بعض العمال سقط في بعض الأفران ما وجدوا له أثرا، لا لحم ولا عظم ولا شيء. وهذه ليست نار الآخرة إخواني بل بعض نار الدنيا. فكيف لو سقط العبد في جهنم؟ ذنوب الإنسان التي هو مقيم عليها موبقاته كبائره إنما هي أبواب إلى جهنم. والبعض حينما يسمع كلمة الذنوب ربما ينصرف إلى الخمر وشربها والزنا ومواقعته وأكل أموال الناس بالباطل والربا والتعامل به، وينسى أنه ربما يكون قد تلبس بكبيرة وهو لا يشعر من كبر أو عجب أو غرور أو غير ذلك. وربما تكون كبائر القلب هذه وخبائثه أعظم إثما وأكثر ضررا من الكبائر الظاهرة عياذا بالله، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. هل سمعت بنار تتكلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة بكل جبار عنيد، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبمن قتل نفسا بغير نفس، وفي رواية بالمصورين. هل سمعت بنار تطلع على الأفئدة تصل إلى فؤاد الإنسان وتحرقه وهو لا يزال حيا لم يمت بعد؟ رأيت إنسانا يحرق جسده وهو يتألم ومع ذلك لا يموت؟ أنا حينما رأيت هذا المشهد تذكرت قول الله تعالى: ثم لا يموت فيها ولا يحيى. هذا الرجل لم يمت بعد وليس بحي أيضا، فكيف إذن حالة الإنسان في جهنم والعياذ بالله تعالى؟ كيف يكون حال هذا القلب الذي امتلأ بالكبر والعجب والغرور حينما تلسعه النار يوم القيامة عياذا بالله تعالى؟ هل تفكرت في كل نيران الدنيا وما توقد به، واستحضرت ما يوقد به أو ما توقد به نار جهنم كما قال الله تعالى: وقودها الناس والحجارة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقدها ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. هل استشعرت الخطر؟ هل تفكرت فيما أعد الله عز وجل فيها من صور العذاب والعياذ بالله تعالى؟ الحجارة فيها تكون عذابا على الناس، وقودها الناس والحجارة. ومن أنواع هذه الحجارة كما ذكر ابن كثير عن ابن مسعود حجارة الكبريت، خلقها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض يعدها للكافرين. يوضح ابن رجب لماذا هذا النوع بالذات من الحجارة فيقول: فيها 5 أنواع من العذاب ليس في غيرها: سرعة الإيقاد، ونتن الرائحة، وكثرة الدخان، وشدة الالتصاق بالأبدان، وقوة حرها إذا حميت عياذا بالله. هل رأيت شرارة لنار على قدر الجمل الكبير الضخم أو على قدر الحصن الضخم؟ إنها ترمي بشرر كالقصر، قال المفسرون كالإبل السود أو كالحصون الضخمة. هل تفكرت في رجل احترق بالنار كيف حجمه وكيف شكله وكيف حاله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا بذراع الجبار، وإن ضرسه مثل أحد، وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة. وقال أيضا: ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. يعني المسافة اللي بين كتافه يجري فيها الراكب المسرع 3 أيام حتى يقطعها والعياذ بالله. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، أطعمة جهنمية وأشربة كذلك، حميم، زقوم، غسلين، صديد، مهل، قطران. هذا الزقوم لو أن قطرة منه قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه؟ من صور العذاب لعصاة المسلمين قول النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران تدري ما القطران؟ النحاس المذاب، عليها سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله تعالى. اسمع كيف كان حال السلف وخوف السلف من النار. يقول عطاء السلمي رحمه الله: لو أوقدت نار وقيل من دخل هذه نجا من النار، إنني أجزم أنك مهما تفكرت في الجواب فلن تصل ولن تهتدي إليه. تخيلوا كده معي هذا المعنى: أوقدت نار وقيل للناس من ألقى بنفسه في النار نجا من نار جهنم. لعلك تقول كل الناس يلقون أنفسهم في النار، أما عطاء السليمي رحمه الله فبان في كلامه شدة خوفه حينما قال: لو قيل لي ذلك لخشيت أن تخرج نفسي فرحا قبل أن أقع فيها. تخيل مقدار الخوف في قلب هذا الرجل، هو سيرمي وسيلقي بنفسه فيها، لكن هو من شدة الفرح أن وجد مفرا ومهربا من النار يخاف أن يموت وأن تخرج نفسه فرحا قبل أن يقع فيها. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لا أرى ميكائيل يضحك؟ قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. والحديث إسناده جيد. وهل ميكائيل من أهل النار؟ فكيف بمن حكم عليهم بالنار وأتوا لتحصيل العتق من النار؟ العتق من النار يكون بالتوبة الصادقة لتكفير ما مضى من الأوزار، العتق من النار يكون باستقامة وإنابة وصدق مع الله عز وجل، فإذا وقع شيئا من الذنوب عاد فجدد توبته. إذا كان هذا حال الملائكة فكيف ينبغي أن يكون هذا أن يكون حالنا؟ شداد بن أوس كان يقول وهو يتقلب على فراشه كالقمحة لا يأتيه النوم إلا قليلا، ويقول: اللهم إن النار قد أذهبت مني النوم، فيقوم ويصلي حتى يصبح. اللهم إن النار قد أذهبت مني النوم، فيقوم ويصلي حتى يصبح. وأما طاووس فكان إذا رأى الرؤوس المشوية لم يتعش تلك الليلة من الهم والكرب الذي يصيبه، وكان يفرش له الفراش فيضطجع ويتقلب عليه ثم يقول: طير ذكر جهنم نوم الخائفين. ونحن لا نقول لك لا تنم، ولكن أنت في عشر مباركة، لا نقول لك لا تضحك، وأنت تضحك طيلة العام، وكثرة الضحك تميت القلب، فحاول أن تضبط نفسك وحاول أن تخرج أحسن ما عندك من التعبد في هذه العشر المباركة. قال ابن مهدي: كنت أرمق سفيان في الليلة بعد الليلة ينهض مرعوبا. تخيلوا كده واحد بيقوم مفزوع، إيه اللي فزعه؟ ينهض مرعوبا ينادي: النار النار، شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات، وليت ذكر النار يشغلنا عن المحرمات. شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. إخواني، أمامنا فرصة لتحصيل العتق من النار في هذه الليالي المباركة، فلنلح على الله عز وجل في سؤال العتق، وخصوصا بعد أن ذكرت لك شيئا يبين لك قدر النار وخطر النار، حتى تعرف كيف يكون الإلحاح في طلب العتق من النار والنجاة من النار. نسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا من النار وأن يجعلنا جميعا من المرحومين المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.